وضع الجوار بتاع عمرك. ايش الجوار بش ايش الجوار بجوار بالشرابات. ايه بعدها يكون شفاف وبعدها يكون اسمها حقتها خفيفه شوي لينه مطاطيه يعني خفيفه. المهم الجوار يمسح عليها سواء خفيفه او ثقيله. ايوه جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. احسن الله اليكم السامعين. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.